وأن قولك ما حمل تقرر، لأن الحديث الذي ذكرته لم يذكر في السؤال، فالصحيح أن قال هذا سؤال ثاني فلا بأس منه. فالحديث المذكور هو إذا وقفنا عند رواية الحسن عن سمرة فقد عرف آنفا أنه إن لم يصر للتحليل فهو يتوقف عن قبوله، لكن هذا الحديث قد جاء له شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فبه ارتقى الحديث إلى مرتبة الصحة ووجب العمل به. نعم. فضيلة الكريم، نرجو منك أن تبين لنا ما هو المنهج الصحيح في الدعوة السلفية، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقلت فيه العلم، وما الفرق بين التنظيم والترتيب والتنظيم؟ نرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. أما الدعوة فلا ينهض بها إلا أولو العلم القائمين بالقصد. أما ما شاع في هذا الزمان أن كثيرا من الناس الذين لم يؤت من العلم إلا نصيبا لا يكاد يذكر يسمون أنفسهم بالدعاة إلى الله، فهذا في اعتقادي، وربما تستغربون لكن أنا أتحمل مسؤولية ما أقول. من بدع العصر الحاضر أن يشاع الآن بين الناس أن هناك ألوفا من الدعاة وليسوا على علم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بآثار السلف بل ولا بالمذاهب القائمة التقليدية اليوم، فإنما يعرفون بعض الأحكام البسيطة وربما بعض الآيات وبعض الأحاديث التي يمكن أن يخيها أقل الناس علما ثم ينصبون أنفسهم جهاتا. فإذا سئلوا عن مسألة ما حاروا ولم يستطيعوا الجواب وقد يجيبون على جهل بالغ، وهذا من آفة العصر الحاضر، وليس الأمر يقف عند هؤلاء الشبيبة النادفة، بل قد نجد رجالات كبارة لن يؤتوا ذلك الخلق الوافر من الهدل، مع ذلك قد اشتهروا بأنهم دعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وهم يحاربون الإسلام بمحاربة السنة التي لا يمكن للمسلم أن يفهم كتاب الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون داعية للإسلام من يجر السنة علما ثم من يحاربها في بعض جوانبها على الأقل عقيدة؟ هذا لا يصح أن يكون داعية إلى الإسلام إلا كنحو ما أشرت لكم آنفا، وأرجو أن تقفوا عند لفظي حتى لا يساء نقل كلامي، إلا كنحو ما أقول كمثل ما ذكرت آنفا عن القاديانيين، فإنه أنشط الفرق الإسلامية في الدعوة إلى الإسلام، لكن هذه الدعوة ليست إلى الإسلام وإنما إلى إسلامهم هم الذي أخرجهم عن دائرة الإسلام المتوارث خلفا عن سلف. كذلك يوجد اليوم بعض الدعاة لم يؤتوا حظا وافرا وعلما كثيرا بالسنة التي على ضوئها يمكن تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا، فماذا يقول الإنسان في مثل هؤلاء؟ بل ماذا نقول في النابسة العصرية التي لا يكاد أحدهم يتخرج من المدرسة الثانوية تفضل أن يأخذ شهادة أعلى من تلك، حتى شهادة الدكتوراه وحتى في الشريعة، فإنهم لم يتعلموا بعد كثيرا من أحكام الشريعة. ماذا نقول في هؤلاء وقد نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الإسلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم ما من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا بهذا فسئلوا فأفتوا بغير علم فذلوا وأضلوا. أنا أعرف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية العربية وليس البلاد الآدمية سئل عن الخادمات الأجنبيات التي يؤتى بها إلى بعض البلاد الإسلامية كخدم، هل يجوز لهذه النساء الكافرات الخادمات أن تتكشف سجيدة الدار المسلمة أمامها، أم يجب أن تحتجب أمامها كما تحتجب عن الرجال الأجانب كما هو صريح القرآن في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال تعالى في آخر الآية أو نسائهن المسلمات، فهن اللاتي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر برأسها وبذراعيها وقدميها والقسم الأدنى من ساقيها، أما غير ذلك كما تعيش حاسية كاشفة عن صدرها كاشفة عن عروضها لأنها تأخذ حريتها في آخر دارها، لكن عندها كافرة خادمة كافرة. تدرون ماذا أجاب؟ أجاب لأنه يجوز قياسا على الإناء أي العبيدات التي كنا يؤخذنا في طريق شرعية فتكون هي سيدة العرب، ونحن نعلم من السنة أن غلام المرأة وهو ذكر يجوز له أن يرى منها ما يجوز للمحرم منها أن يرى منها، فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما على فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد لها وهي مضطجعة، فلما رأت الرسول عليه السلام ومعه عبدها حاولت أن تتستر وأن تتسجى بغطائها، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك، فبالأولى والأحوى إذا كانت امرأة. فقاس هذه الخادمة الكافرة التي ليست عبدة مملوكة على العبدة المملوكة، ألا يصدق على مثل هذا قوله عليه السلام الآن في الذكر اتخذ الناس رؤوسا جثالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا. هذا وله منصب كبير، فماذا نقول عن الناشئة الحريصة التي تنصب نفسها للدعوة زعموا إلى الإسلام وهم لا يعلمون من الإسلام إلا شيئا قليلا، وهو نكتة في سوريا في بلادنا تروى هي نكتة لتوظيف الجو الشوية، ولأنها حقيقة واقعة مع الأسف الشديد، يزعمون أن رجلا عجميا متحمس للإسلام وعامي ليس عالما ولا طالب علم لقي رجلا من اليهود في الطريق فأخرج السكين أو المدية وقال ووجه إليه وقال ولن أسلم وإلا قتلته. قال دخلك ماذا أقول؟ قال والله لا أدري. هذا مبلغه مسكين ويدعوه إلى الإسلام ويهدده بالقتل لكن لا يحسن أن يقول قل لا إله إلا الله. هذا مثال تقريبي وليس تحليلي. المهم أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون قبل كل شيء على علم، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا لم يكن عاملا عالما فسوف لا يكون عاملا صالحا، وفاقد الشيء كما يقال قديما لا يعطيه. فالذي ينبغي أن يكون داعية يجب أن يكون عالما، ثم لا يكفي هذا يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة، ليس عالما ببعض الآراء الفقهية المتأخرة فيقع في مثل ذاك القياس الذي سمعتموه آنفا، قاس الخادمة الكافرة الحرة على العبد الكافرة وشتان ما بينهما. هذا أولا، أن يكون عالما. ثانيا، أن يكون عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأخيرا، أن يكون عاملا لعلمه، فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولو كانت صحيحة 100% إذا لم تكن مقرونة بعمل هذا الداعية فلا تؤثر تأثيرا مطلوب في جماهير الناس، لأن الناس يهتمون بالاقتداء بأهل العلم والفضل في أعمالهم أكثر من أقوالهم. هذا ما يتعلق بطريق الدعوة إلى الله. أما ما يسمى اليوم بالتنظيم، فالتنظيم له صورتان. لا شك أن أي عمل يراد الاستفادة منه لا بد من تنظيم له، كالدروس التي قد تلقى مثلا في بعض المدارس أو في بعض الجامعات، هذا تنظيم، لأنه إن لم يفعل ذلك صار أمر التعليم فوضى. لا مانع من هذا التنظيم على الطريقة الموجودة اليوم في العصر الحاضر، كما كان نحو ذلك قديما حيث كانت توجد الحلقات العلمية في كل المساجد التي كانت في البلاد. وأنا شخصيا أدرست أكبر مسجد في سوريا وهو معروف بالمسجد الأموي، مسجد الأموية، أدرست فيها حلقات متعددة صباحا ومساء. هذا يدرس في التفسير، وهذا يدرس في الفقه الحنفي، وذاك في الفقه الشافعي، وإن كان لم يكن هناك إلا درس واحد في الأسبوع في الحديث النبوي، وهكذا. أن اليوم فقد أصبحت المساجد قاعة الفصل. الحديث الذي يراه مسلم رواه السعدي في الرياقات: إن الإسلام هدى ضروبا وتلعب ضريبا وطيبا للرداء. جاءت روايات أخرى من الرسول عليه السلام في أحدها إمام القرآن من غير رداء، قال عليه الصلاة والسلام: لناس فلولهم الصالحون ولناس كثيرون من رأسهم أكثر من رأسهم. وقال في الرواية الأخرى رواية عن مسلم ذات السؤال: لناس عندهم أكثر هذا الرواية لك من ناس فلولهم الصالحون ولناس كثيرون من رأسهم أكثر من رأسهم. الرواية الأخرى كان عليه الصلاة والسلام: كل ما يرون يرون يحسن معروف، كل ما يرون يستجعون لا أكثر الناس لا سنة من بعضهم، كل ما يرون يستجعون لا أكثر الناس لا سنة من بعضهم. هؤلاء في هذا الزمان هم الغرباء حقا، لأنهم يعيشون بين ناس مسلمين هم مثلهم، ولكنهم ليس يعتبرون رؤوس البدع حتى بعض الناس الصالحين الذين يسرهم ان يتعرفوا عن السنن الصحيحة ولكنهم لا يجدون بين الله موضع من يرشدهم ومن يعلمهم ويعلمهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد قبل نصف وقت التعليم وتعليم الناس وتوجيههم إلى العلم الصحيح هذا أمر بمعنى تسليب الناس على تجمعات وتكتلات وتنفذات وعاد بعضهم بعضا ويبعد بعضهم بعضا ويزدادون شوكة واحتياجا هذا تنظيم أولى تنظيم بالكم التعليمين والسكين هذا تنظيم هذا الهدف كما يقول اليوم من قال المسلمين بأن يؤثر سبعة من الناس شرطة على راس المسلمين وتقلصا نوبة على راس المسلمين الله عند رب المسلمين لا تكونوا من المشركين والذين سال قلوبهم يكون فيها كل حزب من الذين صرفوا تعمل في الاشياء وتوجاههم على ابن سامي هذا الصور خشبه او خشبه فما يفعلون من هؤلاء في مثل ذلك الشرطة فهذا سبب الخامس ولا ينتصر سوى الله. لكن انا ارسلت الان هل يقف امام هؤلاء فقط عندما ارسلت انت وغيره ان يتعجلن هذا المجال فاذا ما سوءه حتى بغير علمه رد واذنه فان كان الامر يقف عندما سوءه فانا نعم سوءه وان تعجل لامره هذا ما شئت انا من الواقع فينبغي ان تكون انت معنى فيما شئت جزاك الله خير. Thank you. له نواته هكذا بسم الله هذا مريء صلى الله عليه وسلم وهذا ليس تأويلا لأنه لا أحد يكثر من هذا الشعب العربي سرط القمر فالقمر كان معه ونواته فذلك دعوه السابقة فهو معكم أنا تنكر وأنا معكم نواته فالله تبارك وتعالى على العرش استوى بعد الملائكة والروح إليه وما أحسن ما قال بعض أئمة السلف وهو عبد الله بن مبارك من كبار علماء السلف بن الأحمد ومن المجاهدين الكبار كان يغزو بني رافض رحمه الله كما كانت لنا خدمة الغربية في هذا الكلمات القصيرة قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه فهاته جاءنا الى خلقه غائب من خلقه وهو معه لعلمه جمع الايمان بالصفات مع تنزيل رب العالمين من سبيل موت المخلوقات وأن قد تقتدي على الجنه عن هذا الايمان لان يجمع بشر موجود صفات الكائن بل السبب والخلق إلى مجامعة الاستفاد ومخافة في آية الاستفاد يقول عبد الله بن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائما عن خلقه أي ليس منا جزا لهم كما يقول كثير من الناس حتى من الهوى من علم ظلما يقولون أن السلف أسلم وأن السلف أعدل وأحسن ماذا يكون هذا الكلام؟ الله في كل نفس الله موجود في كل موجود كان عبارة نسمعها من العالم والمتعلم والجاهل لا فرق بينهم مع تثبيت الله عز وجل في صحيح الكلام الحرام بين المعراض وغيره حيث قال خمس وجلين يعلمون والذين لا يعلمون ان هؤلاء لقد استووا بانكار هذه العقيده الصحيحه التي سمعتموها ثالثا من عبد الله ابن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائما من خلقه وهو معكم لعلمه أن ذاته هو فوق العرش تبارك وتعالى ماذا يقول الخلق هو في كل مكان الله في كل مكان الله موجود في كل مكان كيف يعتقدون هذا وهم يعبدون أن الله كان ولا شيء معه كما في حديث أمان ابن حسين الذي رواه الإمام البخاري الظهر كان لا شيء معه أي ما كان معه الله عز وجل كيف قرأ القرآن إنما أنه إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون فخلق الخلق فقلت أولاً كما معلوم كل بسرعة تنبسل قبل أن نخلق هل كان في مكان مكان ولو غنيه من الزمان والمكان فإنما خلق المكان كيف يقول هؤلاء إن الله في كل مكان معنى ذلك أنهم جسدون الوقت الذي يستمعون أهل السنة مستمعون على قاعدة من قال ومسلم بأله الكبير هم يعلمون أن المكان كما ذكرت آنفا كان عدما ثم خلقه الله عز وجل ثم هذا المكان يختلف فهناك مكان شر ومكان شر وكما تعلمون